يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يصطحبنا في شرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وطلاب الجمعية، ونحن في اللقاء الأخير وفي الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب في الدرس 18، وبه نختم هذا المتن، ونسأل الله عز وجل للجميع حسن الختام. أحسن الله إليكم شيخ. نبدأ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله ختم هذا المتن وهذا الكتاب النفيس بهذه الأصول العملية والأخلاقية التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وهذه الأصول كما يلاحظ الإخوة الكرام هي تابعة لما ذكرناه في اللقاء السابق الذي عنون له بقوله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر الأصل الرابع: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخامس: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس. ثم السادس: ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ثم علل لماذا سموا بأهل الكتاب والسنة ولماذا سموا بالجماعة، ثم ذكر الإجماع، وذكر بأن أهل السنة والجماعة وهو أصل سابع يزنون بهذه الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، أي فيما يتعلق بأبواب العبادات والعقائد والمعاملات، وأما أمور الدنيا فالأصل فيها الحل والإباحة. ثم أشار إلى ضابط مهم، وهو أن الإجماع الذي ينضبط ويمكن أن يعتمد عليه ويمكن أن يحفظ هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم قال هنا في فصل جديد وهو يستكمل أيضا الأصول السابقة: ثم، عطف على ما سبق، ثم هم مع هذه الأصول، يعني الأصول السبعة التي ذكرناها، أو يقال الأصول التي ذكرها فيما سبق في أبواب الصفات واليوم الآخر والقدر والإيمان والصحابة وكرامات الأولياء والصفات العملية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة. ثم هم مع هذه الأصول، وهذا هو أصل ثامن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ولاحظوا إخوة الكرام، أشار إلى هذا الأصل لأنه أيضا من الأصول التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. والأمر بالمعروف أن المنكر هو علامة الإيمان ودليل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل العلم: قدم وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وصف الإيمان لأنه علامة الإيمان ودليل الإيمان. وهكذا الآيات في هذه ببيان أهمية هذه الشعيرة وارتباطها بالإيمان، والأحاديث كثيرة جدا، لا يتسع المقام هنا لذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية هذه الشعيرة، بل من أهل العلم في كتب العقائد يعدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا لكثرة النصوص التي تبين مكانة هذه الشريعة. لكن لينتبه الإخوة الكرام أن هذه العبادة كسائر العبادات لها شروط، لا تصح إلا بتوفر شروطها. الوضوء له شروط، الصلاة لها شروط، لا تقبل الصلاة ولا تصح إلا إذا توفرت الشروط، الحج له شروط، وهكذا يقال في سائر العبادات. الزكاة لها شروط، لا تجب إلا إذا توفرت الشروط، وهكذا هذه الشعيرة لها شروط. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤدون هذه الشعيرة كما يؤدون سائر العبادات بشروطها، لأنه إذا اختلت الشروط اختلت العبادة. أرأيتم لو صلى الصلاة بغير طهارة ما تقبل، صلى الصلاة في غير وقتها ما تقبل، وهكذا إذا أخل بشروط الصلاة لا تقبل، أخل بشروط الحج ما يقبل، ما وقف مثلا، أخل بالأركان ما وقف، وهكذا الجهاد له شروط، يقول أريد الحج ولا يستأذن والديه ما تقبل، عبادة باطلة لأن الشروط مختلة. يجاهد بغير إذن ولي الأمر بغير راية، هذه عبادة باطلة مردودة على صاحبها لاختلال الشروط. وهكذا الأمر بالمعروف أن المنكر له ضوابط وشروط، من ضوابط ضوابط الإنكار. هذه الشروط تتعلق بالآمر وتتعلق بالمأمور به، ومن ذلك مثلا الشروط: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فلو كان لا يستطيع باليد وأنكر باليد، هل هذا الفعل صحيح؟ نقول غير صحيح. لو أنكر المنكر بمنكر، أراد أن يغير المنكر بمنكر، نقول فعلك هذا ليس من الدين وليس مشروعا، بل إنكارك هو المنكر، الإنكار هو المنكر. هل ينكر عليه؟ نعم. هل يعاقب؟ نعم. هل يعذب؟ نعم. يقول لماذا؟ نقول لأنه غير المنكر بمنكر. ولهذا أهل العلم يقولون في هذه الضوابط، ولاحظ عبارة المصنف رحمه الله دقيقة لأنها تميز أهل السنة عن غيرهم على ما تجيبه الشريعة، يقولون: يؤمر بالمعروف بمعروف وينكر المنكر بغير منكر. لو أمر بالمعروف بغير معروف هل يقبل؟ جاء وسب الكافر وشتمه وشتم دينه وقال الله متى تسلم؟ ما يقبل. والذين يشتغلون في دعوة غير المسلمين ومكاتب الدعوة، لو جاء معهم هذا بأخلاقه قالوا: أنت لا تصلح في الدعوة لأنك تفسد. وهكذا لو أنكر المنكر بمنكر نقول لا يقبل، بل ينكر عليك، بل ينكر عليك لأنك تغير المنكر بالمنكر. ولهذا تميز أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء بهذه الضوابط وهذه الشروط والوسطية التي تميزوا بها، كما في أبواب الصفات وأبواب القدر وأبواب الإيمان وأبواب الصحابة وأبواب كرامات الأولياء. وهكذا في هذا الأصل، في أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، سواء كان فيما يتعلق بشروط الآمر أو ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالمأمور به وطريقة الإنكار. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة الوعيدية، ولذا تجدون من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف عن المنكر من أصول المعتزلة، لكن ليس على طريقة الكتاب والسنة ولا طريقة أهل السنة. فترتب عليه لما حكموا على العاصي بالكفر، الخوارج حكموا عليه بالكفر والمعتزلة بخروجه من الإيمان، خرجوا على المسلمين بالسيف والقتل والتكفير والتفجير. والسبب هل هذا إنكار؟ هل قتل المسلمين ويفجر نفسه ويفجر نفسه في المساجد ويقتل أقاربه هل هذا إنكار؟ نقول هذا منكر أشد من المنكر الذي يريد إنكاره. والسبب الذي جعله يفعل هذا هو الخلل في مفهوم الإيمان، فلما اختل مفهوم الإيمان عنده اختلت هذه العبادات، ولهذا خالف في هذا الأصل الخوارج، فخرجوا على الصحابة وخرجوا على الأئمة بالسيف بزعمهم يريدون إنكار المنكرات. نقول أنكرتم المنكرات بمنكر أعظم. وخالف فيه كذلك الصوفية، فلما اختل مفهوم القدر عند الصوفية، الصوفية جبرية، قالوا من ينكر المنكر فإنه يعترض على قدر الله، فأخذوا يبررون للمنكرات وإنكار المنكرات بزعمهم أن من اعترض عليها فقد اعترض على قدر الله. أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة، حسنة بين سيئتين، كما أنهم وسط في جميع أبواب الدين كما تقدم في أبواب الصفات وهكذا في أبواب الإيمان، كذلك هم في هذا الباب وسط بين الغالي والجافي، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، ولهذا يراعون في الإنكار المصالح والمفاسد، فقه المآلات، الموازنات، يراعون بأن درء المفسد العظمى تدرى المفسد العظمى ولو بارتكاب المفسدة الأقل، ودرء المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولاحظ مثل هذا تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علماء كبار، وليس مجرد غيره وحماس غير منضبط، فيفسد أكثر مما يصلح، ويسيء للدين ويسيء للمسلمين بأفعاله الشنيعة بزعمه أنه يريد إنكار المنكرات. نقول هذه دعوة التي ادعاها الخوارج، فقتلوا عثمان وقتلوا علي خيار الخلق بزعمهم الغير على الدين، وهكذا يقال في كل من يسيء للدين بزعمه أنه يريد إنكار المنكرات. نقول إنكار المنكرات بارك الله فيك عبادة، والعبادات تحتاج إلى شروط حتى تقبل، إذا اختل الشروط ما تقبل. الجهاد عبادة، إذا اختلت الشروط ما تقبل، يكون هذا إحداث في الدين، كما لو صلى الظهر في غير وقتها، حج في غير موسم الحج يقبل منه؟ ما يقبل، لماذا؟ لاختلال الشروط، وهكذا يقال في سائر العبادات. ثم قال في العصر التاسع التي تميز من الأصول تميز بها السنة والجماعة عن الغلاة والجفاة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لاحظ القيد والوسطية، يرون يعني أنهم يعتقدون ويمتثلون، يرون أي اعتقاد أي صحة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء على أي حال كانوا، أبرارا كانوا أو فجارا. هل هذا ينطبق عند الخوارج؟ ما ينطبق، لأنهم يرون أن الفجار عندهم ماذا؟ كفار، فلا يرون السمع ويشدون على الجماعة ويخرجون على المسلمين بسبب العقيدة الفاسدة. ولا يقال أن الخوارج كانوا في زمن الصحابة، بل في زمننا أكثر وأشد، ما يقال أن الخوارج خرجوا على عثمان وخرجوا على علي والعصور، بل في هذه العصور هم أشد، بل تجد أن الخوارج الأوائل في زمن الصحابة كما روى عبد العباس يقول رأيت قوما عجب أهل عبادة، أما خوارج العصر هؤلاء لا عبادة ولا دين، وخروج على جماعة المسلمين وإمام المسلمين بدعوة يدعونها أنهم يرون منكرات. نقول وهل هذه المنكرات تبرر الشدود، تبرر الخروج على المسلمين؟ فلا يقال أن الخوارج كانوا في زمن علي ولا وجود لهم اليوم، بل هم في العصور المتأخرة أكثر، ولهذا كثرت الأحاديث في أوصافهم، ومن أميز صفاتهم سفهاء أحلام حدثاء أسنان، ولا حبة الواقع أطفال يتكلمون في قضايا الأمة المصيرية سفه، وبعضهم دخيل على الشريعة، تجد أصلا ليس هو من علماء الشريعة، ليس من فقهاء الأمة، هو دخيل طبيب مهندس فيزيائي محاسب، وضع نفسه فقيه يتحدث في أصول الدين وهذه مصائب الأمة اليوم، لما يتصدر سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان للحديث في قضايا الأمة المصيرية، خاصة مسائل الجهاد ومسائل السلم ومسائل الحكم، فتحصل المصائب، وهذه من أكثر المصائب التي وقعت في الأمة اليوم. ولهذا تميز أهل السنة والجماعة بهذه الأصول، يرون يعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع والعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. ولهذا قضية الحج مثل الوقوف بعرفة المرجع فيها إلى ولي الأمر، ما يمكن يأتي شخص ويخالف يقول لا أنا لا أسمع وأطيع ولي الأمر، عرف ليس اليوم ريف غدا، هل يقبل منه؟ ما يقبل. وتجد المسلمين في جميع أقطاع الأرض الذين يأتون للبيت الحرام هم مع راية الحج وما يعلنه ولي الأمر فيما يتعلق بدخول الشهر وتحديد يوم عرفة، وهكذا يقال في الصيام، وهكذا يقال في تحديد العيد، لا يمكن يخالف، وهكذا يقال في سائر الأمور الأخرى فيما يتعلق بالجهاد وإعلان الجهاد وأحكام الجهاد، الجهاد يحتاج إلى راية. خالف في هذا أيضا، خالف في هذا الخوارج ومثلهم المعتزلة الذين يرون الخروج على الحكام إذا ظلموا وجاروا، وقد خالفوا في هذا أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح. وأيضا قبل هذا خالفوا أدلة الكتاب والسنة التي تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، من ذلك قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد عصاني، ومن عصى الأمير ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. انظر هذا الوعيد الشديد ومن يقع فيه في هذا الزمان ممن يشذ ويهرب من جماعة المسلمين ويخلع البيعة، بل إنه يرمي بنفسه في أحضان الكافرين، نعوذ بالله. انظر الخذلان، لا علم لا دين، يخلع البيعة يشد ثم يرمي نفسه في أحضان الكافرين، بل إنه ربما يبث من تحت الكنائس والبارات والمراقص ليسب الإسلام والمسلمين وشعائر الدين. أي خذلان بعد هذا، ويزعم الغير على الدين وهو ماذا؟ يطعن في الدين وهو بين ظهراني المشركين، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين ويحفظ شبابنا وشباب المسلمين من الفتن ومن آراء أهل الفتن. وهذه والله فتنة، وهذه فتنة كما حصلت في العصور الأولى أيضا تحصل في هذا الزمن أكثر. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، لاحظوا هذه الأحاديث رواها خيار الصحابة، يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا المعتقد أيضا كما أنه مبني على هذه الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة، أيضا مبني أيضا على المصلحة والحكمة لما في طاعة ولاة الأمور من المصالح والمنافع التي لا تحصى من انتظام حياة الناس ومصالح الناس ومعاش الناس ومن إظهار الدين، وهذا أمر يشاهده الناس ولا يحضونه في المجتمعات الإسلامية، حتى ولو كان ثمة جور إلا أن تجد أمور الناس منتظمة، الأمن موجود، والناس يذهبون ويأتون في البلدان التي كان فيها حكام وكان فيها ظلم، فتجد حياة الناس مستقيمة. لما خرجوا على أولئك الحكام انظر الفوضى، فقدان الأمن، تسلط الأعداء، بل أصبحت المجتمعات يقتل بعضها بعض، وهذا يشهد به الواقع. يقول علي رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، وهذا واقع. وقال الحسن رحمه الله: الأمراء يلون منا أمورا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. يقول: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. انظر النظر للمصالح والمفاسد. طبعا هذا يقوله من أئمة السنة، هذا علي وهذا الحسن البصري، بل روي 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وتخيل في الواقع، وأنت لاحظ حتى في الدول التي فيها جور وفيها ظلم تسافر إليها وأنت مطمئن لوجود أمن ووجود نظام، لكن سافر إلى بلدان ليس فيها إمام، الأمن مفقود، فوضى، لا تأمن على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك. فأهل السنة والجماعة لما أصلوا هذه الأصول نظروا إلى الأصول الشرعية وكذلك المصالح. ودين الإسلام كما تقدم والأدلة الشرعية أدلة عقلية تراعي المصالح وتراعي المفاسد. قال في الأصل العاشر: ويحافظون على الجماعات، يعني جماعات المسلمين أو العبادات التي فيها الجماعة كصلاة الجماعة والجمع ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها من آكد العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الدين الظاهرة. والمحافظة على الجماعات أيضا يميز أهل السنة عن أهل الأهواء. من ذلك الصوفية يرون أن الصلوات في خلواتهم أفضل، كذلك أهل الأهواء الذين لا يصلون في مساجد المسلمين بل يشدون ونحو ذلك. ولهذا تلاحظ من سمات علماء أئمة السنة في بلدانهم وأحيائهم أنهم من أحرص الناس على صلاة الجماعة. إذا رأيت هذا العالم والمفكر والمثقف لا يصلي صلاة الجماعة فإن وصفه قد نقص أو لا. وهذه سمات وخصائص تميزون بها علماء السنة عن غيرهم. هل هم من يحافظون على الجمع والجماعات مع المسلمين في مساجدهم؟ هذه من سمات وعلامات أئمة السنة. أما إذا كان لا يحافظ على ذلك فاعرف أنه من أهل الأهواء أو ضعفاء الإيمان. قال في الأصل الحادي عشر: ويدينون بالنصيحة للأمة. يدينون يعني أنهم يتعبدون ويعتقدون النصيحة للأمة، أي لعموم المسلمين وخاصتهم، كما جاء في الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يدينون فإنهم يعتقدون ذلك. وفي الصحيحين من حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لكن أيضا يراعي الإخوة الكرام أن النصح مثل الأمر بالمعروف عن المنكر، يراعي فيه الضوابط. ولهذا ثمة فرق بين النصح وبين التعيير والتشهير، لأن بعض الناس أحيانا يتشفى من غيره، يصفي الحسابات بزعمه أنه ينصح وهو ماذا؟ هو يشهر بعيوب الناس. هل هذه نصيحة؟ نقول: هذه ليست نصيحة، النصيحة لها ضوابطها، أما ما تفعله وتمارسه هو التعيير والتشفي والتشهير بالمسلمين. ولهذا ألف ابن رجب رحمه الله رسالة جميلة سماها: الفرق بين النصيحة والتعيير. لأنه أحيانا قد يلبس على الناس التشهير والتعيير والتصفية الحسابات وبزعمه أنه ماذا؟ ينصح. يقول: هذه ليست نصيحة، النصيحة عبادة لها ضوابط ولها شروط، وتكون في السر وتكون بينك وبين المنصوح له، أما ما تمارسه فهذه ليست نصيحة وإنما هو التعيير بالمسلمين. قال في الضابط الثاني عشر: ويعتقدون. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني أن من صفات أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها أنهم يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى. يعتقدون ذلك ويتعبدون بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فيتعاونون وينصحون، يتألمون بآلام المسلمين وينصرونهم بما يستطيعون، يتعاونون فيما بينهم على الخير والبر والتقوى. وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المعنى أيضا أن أهل السنة والجماعة من أوصافهم التي تميزهم أنهم يعتقدون معنى هذا الحديث ويمتثلونه فيما بينهم قدر ما يستطيعون. والعبادات، العبادات يا أخوان الكرام، الإنسان يأتي بها بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يأتي شخص ويحمل الناس ما لا يحتملون، ويكلف الناس بعبادات لا يستطيعونها، كمن يأتي ويلزم المسلمين مثلا بعبادات ما هي واجبة عليهم. هل ممكن أن توجب الجهاد مثلا على شاب لم تتوافر فيه الشروط؟ لا يمكن. هل يمكن أن توجب الزكاة على الفقراء؟ لا يمكن. هل يمكن أن توجب الحج على غير المستطيع؟ لا يمكن. من أوجب ذلك على غير المستطيع فقد تقول على الله وعلى دين الله. ثم قال في الأصول بعدها، لعلك تكمل القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. نعم. قال في الأصل الثالث عشر، وهو يبين قواعد وأصول عملية وظاهرة تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والضلال والافتراق، الذين هم في طرفي نقيض، غلاة وجفات، وأهل الحق وسط في جميع أبواب الدين كما تقدم، في أبواب الصفات، في أبواب الإيمان، في أبواب القدر، في أبواب الصحابة، كذلك في الصفات والأخلاق العملية. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء. نعم، للأدلة الكثيرة التي تبين فضيلة الصبر، بل الجزاء على الصبر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يكون على طاعة الله، ويكون عن معصية الله، ويكون على أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، وهذا له ارتباط بموضوع القدر. والإنسان مع المصائب له أحوال أربعة، الإنسان مع المصائب له أحوال أربعة: إما التسخط، وهذا محرم، يتسخط يحدث قولا محرما أو فعلا محرما، يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بالويل والثبور، نقول هذا الفعل محرم. أو يصبر على البلاء والمصائب، وهذا واجب، قد دل على وجوب الأدلة الكثيرة، والآيات في الصبر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أكثر من 90 آية في القرآن، والأحاديث كثيرة. والمجال هنا لا يتسع إلى ذكر أنواع الصبر وأقسام الصبر والأشياء التي تعين على الصبر، إنما أهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يأمرون، والذي جعلهم يأمرون لما جاء من أدلة الكتاب والسنة في الأمر بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قلنا الإنسان إما أن يتسخط وهذا حرام، أو يصبر، أو يشكر، والشكر واجب، أو يرضى، والرضا أهل العلم مختلفة هل هو واجب الرضا على البلاء أو مستحب. الأقرب أنه مستحب، الرضا بقدر الله واجب، وأما الرضا بالمقدور والرضا بالمقدور فإنه مستحب. وهذه الأمور الثلاثة كما ذكر ابن القيم هي عنوان سعادة العبد، عنوان سعادة العبد أنه يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء ويرضى بمر القضاء، كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمره كله خير. فهذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ثم قال في الأصل الرابع عشر: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون أي أنهم يرغبون في ذلك ويمتثلونه. ومكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق جمع مكرمة، والمقصود أطيب الأخلاق، لأن الأخلاق التي هي صفات الإنسان الباطنة فيها ما هو حسن محمود وفيها ما هو قبيح مذموم كالظاهر، والصفات المحمودة التي هي مكارم الأخلاق كالصدق في الحديث، الأمانة، الكرم، الشجاعة ونحو ذلك، مثل الحلم والصبر والرحمة، تحمل الأذى، قضاء حوائج الناس. والسبب الذي جعلهم يدعون إلى مكارم الأخلاق الأدلة الكثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلهذا هم يدعون إلى مكارم الأخلاق التي أحسن الأخلاق وأطيب الأخلاق التي جاء الحث عليها في نصوص الكتاب والسنة. قال: ومحاسن الأعمال. ما الفرق؟ قد يقول قائل: ما الفرق بين مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؟ الفرق بينهما أن المكارم هي صورة الأعمال الباطنة، مكارم الأخلاق صورة الأعمال الباطنة كالسجية والطبع الحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. ومحاسن الأعمال هي الظاهرة المتعلقة بأعمال الجوارح، سواء كان ذلك في العبادات الذي هو الإحسان في العبادة، يؤدي العبادة على أكمل وجه، يؤدي الحج على أكمل وجه، يؤدي الصيام على أكمل وجه، فهم يحطون على أحسن الأعمال، أفضل ما تكون الصلاة، أفضل ما يكون الصيام، أفضل ما يكون الحج، أفضل ما يكون في جميع العبادات، في صلة الرحم، في حسن الجوار، وهكذا في البيع، الصدق في البيع والشراء والإجارة، ومن ذلك أيضا الصدق في التعامل مع الناس، تبيين العيوب التي تكون في السلع، فلا يخدع الناس بل يتعامل معهم بالصدق والأمانة. والذي جعلها السنة والجماعة يدعون إلى ذلك النصوص الكثيرة التي ترغب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال: ويعتقدون في الأصل الخامس عشر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. لاحظ أكمل المؤمنين يدل على تفاوت الإيمان وتفاضل أهل الإيمان، فجعل أحسن الناس خلقا هو أكملهم إيمانا، وهذا أيضا في إشارة إلى أن الدين لا ينحصر في العبادات الخاصة في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، بل التعاملات من الدين، والأخلاق من الدين، حسن الجوار من الدين، إكرام الضيف من الدين، إماطة الأذى عن الطريق من الدين. ولهذا قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: فجعل صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. فإذا حسن الخلق من الأعمال الصالحة التي يزيد بها الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: الدين كل خلق، الدين كل خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولهذا دلت الأدلة الكثيرة على صلة الأخلاق بالدين والإيمان، فمن كمل خلقه دل على كمال إيمانه، ومن ضعف خلقه دل على ضعف إيمانه. فإذا رأيته يكذب ويحقد ويحسد ويبغض يدل على ماذا؟ على النقص في ديانته وإيمانه. رأيته يضع الأذى في الطريق دل على إيش؟ ضعف الإيمان ونقص الديانة. قد يقول قائل ما علاقة الأذى بالإيمان؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شعب الإيمان، جعل من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يشمل الأذى الحسي والمعنوي. فإذا كان الإنسان يميط الأذى عن الطريق يدل على كمال إيمانه. العكس، إذا كان يضع الأذى في طريق المسلمين ويؤذي المسلمين في متنزهاتهم، في طرقهم، في ظلهم، في, في, في, في, في أماكنهم العامة، يدل على خلل في مفهوم للدين وعلى ضعف إيمانه. فالأخلاق إذن مرتبطة، ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في ارتباط الأخلاق بالإيمان. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم وحاسنكم أخلاقا. ولهذا نقول أيها الشاب، إذا أردت أن تكون من أكمل المؤمنين إيمانا، من أكمل المؤمنين إيمانا ومن أحسنهم ديانة، فعليك بحسن الخلق. وحسن الخلق يكون مع الخالق ويكون مع الخلق. فأولا وقبل كل شيء، حسن أخلاقك مع الله. وحسن الخلق مع الخالق يكون في ثلاثة أشياء: في تلقي أخباره بالتصديق، وفي تلقي أوامره بالتنفيذ، وفي تلقي أقداره بالصبر والرضا. مثال: ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن حسن الخلق أن تصدق ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في سنته. فإذا قال قائل مثل أن الرحمن ما يستوي على العرش، هل هذا حسن الخلق مع الله؟ أبد، هذا سيء الخلق. وقال إن الله لا يجي، وأن الله ليس له الصفات، وأن الله لا يرى، هذا من أسوأ الناس خلقا. وليس سيء الخلق مع الناس، هذا سيء الخلق مع الخالق، سيء الخلق مع كتاب الله، سيء الخلق مع رسول الله، سيء الخلق مع صحابة رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت لرب الصفات، ويأتي هذا المخذول بزعمه أنه أفقه بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسوأ الناس أخلاقا. فمن يعطل الصفات هو سيء الخلق مع الخالق. كذلك من لا يمتثل الأمر أو يرتكب النهي، كذلك يدل على سوء الخلق مع الله. وكذلك من يعترض على أقدار الله. إذن حسن الخلق مع الخالق، انتبهوا، في تلقي أخباره بالتصديق، سواء ما يتعلق بالصفات، أشراط الساعة، أحوال البرزخ، أحوال الآخرة، وتلقي أوامره بالتنفيذ ويتبعها اجتناب النواهي، وتلقي أقداره بالصبر والرضا. حسن الخلق مع الخلق كما قال الحسن البصري: بذل النداء وكف الأذى واحتمال الأذى وبشاشة الوجه. بذل النداء المعروف سواء كان حسيا أو معنويا، وكف الأذى حسي أو معنوي، واحتمال الأذى وبشاشة الوجه. من حسن خلقه مع الخالق وحسن خلقه مع الخلق فهذا أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا هو الدين والإيمان. ولهذا قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون، يعني أنهم يرغبون للنصوص إلى أن تصل من قطعك ممن له صلة عليك، لأن الصلة ليست مكافأة، ليس الواصل بالمكافأ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فليست الصلة مكافأة. أن تصل من قطعك من أقاربك، وتعطي من حرمك، يعني من منعك حقه لا تقابله بالمثل، بل مقام الإحسان يندب إلى أنك تحسن إلى من أساء إليك، وأن تعفو عمن ظلمك. والنصوص كثيرة في فضل العفو وكظم الغيظ، والعفو بضوابطه يكون عند المقدرة ويتحقق المصلحة. ثم قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. لماذا يأمرون؟ للنصوص التي جاءت. أعظم حق بعد حق الله حق الوالدين، لا أحد يأتي ويحاول أنه يقلل من شأن الوالدين. أي إنسان، أقول أيها الشاب، أي إنسان يأتيك ويقلل من قيمة والديك، اعرف أنه عدو لله وعدو لدين الله. من يأمرك بأن تكذب على والديك، اقطع الصلة به، هذا عدو لدين الله. لماذا؟ لأن الله يأمر ببر الوالدين والإحسان للوالدين، يأتي أهل الأهواء والضلال لاختطاف هذا الشاب أول ما يبدأون بقطع صلته بوالديه. فاعرف من يأمرك بعقوق الوالدين أنه عدو لدين الله. وهكذا في كل صلة الأرحام وحسن الجوار إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص. قال في 18: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر هو التعالي والمباهاة بذكر المناقب، سواء فيما يتعلق بنفسه أو بآبائه وأجداده، على سبيل التكبر والتعاظم على الناس، هذا هو الفخر. والخيلاء هو الكبر والإعجاب واحتقار الناس، فالمختال متكبر. أهل السنة ينهون عن هذه الصفات الذميمة. والبغي الذي هو العدوان والظلم. قال: والاستطالة، وينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. طبعا هذه العبارة قد تشكل على بعض القراء، كيف يقول الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق؟ هل هناك استطالة بحق؟ قال أهل العلم، قال الشراح: الاستطالة بحق هي الفخر والتعالي على الناس والتكبر، وبغير حق هي البغي. وقيل الاستطالة بحق أن يكون هو له حق على المعتدى عليه، ولكنه يأخذ حقه وزيادة، فيعتدي عليه فيأخذ حقه وزيادة، كما هي العادة الجاهلية، يقولون أرد لهم الصاع صاعين، هذا ظلم أو لا. فهو استطال على من بغى عليه، ولكنه بغى عليه بأكثر. يعني مثلا هو سب وشتمه فاستطال عليه فقتله، بغي أو ليس ببغي؟ بغي. وأهل السنة والجماعة يأمرون بالتواضع ويأمرون بالعدل. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. يأمرون أيضا كما تقدم، هي قريبة من مكارم الأخلاق، لأن هذه الأخلاق وهذه السمات هي من أخص صفات أهل الإيمان، كالصدق والأمانة ونحوها. وينهون عن سفاسفها، أي عن حقيرها. سفاسفها جمع سفساف، الذي هو الأمر الحقير والرديء، فهم ينهون عن ذلك للنصوص التي تنهى عن ذلك. ثم قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سبيلهم ومذهبهم هو دين الإسلام، ولهذا لم يغيروا ولم يبدلوا، بل التزموا بما جاءت به النصوص بالضوابط والشروط التي جاءت في النصوص الشرعية، لا إفراط ولا تفريط كما وقع أهل الزيغ والضلال. ثم ختم هذا الكتاب بقوله: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه. نعم، المصنف رحمه الله ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة الجميلة. قال بعد أن ذكر 21 أصلا من الأصول العملية والصفات العملية التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، قال بعد ذلك: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة كما تقدم الحديث في أول الكتاب. والمقصود بالأمة هنا هي أمة الإجابة. وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو المعيار الذي به تميز أهل السنة عن أهل الضلال والأهواء والافتراق بأصنافهم. هل هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصفات والإيمان والعبادات والمعاملات أم لا؟ هذا هو المقياس والمعيار الذي أشار إليه فيما سبق. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. لاحظوا دقة العبارة: المتمسكون بالإسلام المحض الخالص الشائب، بمعنى أنه هناك من ينتسب، هذه الفرق التي تنتسب نعم هي في دائرة الإسلام ولكنها لا تمثل الإسلام الخالص المحض. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم في النار من باب الوعيد. لكن هذه الفرق لديها انحرافات، حتى ولو انتسبت للسنة وانتسبت للجماعة وانتسبت انتسابات قد تخدع من تخدع، لا يمثلون الإسلام المحض الخالص. الذين يمثلون الإسلام المحض الخالص هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولاحظوا إخوة الكرام مثال حسي: الذي يشرب من منبع النهر أول ما ينبع، يكون الماء صافي أو لا؟ النهر أول ما ينبع من الجبال ثم ينزل ثم يمر بالمدن ويمر بالقرى، أين الصفاء؟ يكون أين؟ في الأول، يكون الصفاء خالص من الشوائب. لماذا؟ لأنه النهر إذا نزل ومر بالمدن تلقى فيه النفايات وتلقى فيه المخلفات، ثم تجده في آخر ما يكون النهر هذا صالح للشرب ولا ملوث. ما الذي لوثه؟ الشوائب الضعيف. وهكذا، فمن يريد أن يأخذ أقوال المتأخرين في القرن الثالث القرن الرابع يقول: والعقيدة هي ما كان عليه أبو الحسن الأشعري، ما كان عليه أبو منصور الماتريدي، ما كان عليه، نقول هذه الأقوال ملوثة، تلوثت بعلم الكلام، تلوثت بالمنطق، تلوثت بأقوال الصوفية، تلوثت بأقوال، بل من لوثها تبرى. أبو الحسن الأشعري تبرى، الرازي تبرى، الغزالي تبرى. فلهذا نقول لمن ينتسب لمثل هذه الطوائف وهذه الفرق: إذا أردت أن تأخذ الإسلام النقي الصافي فعليك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هذا هو الإسلام النقي الصافي. أما إذا أردت أن تأخذ من أقوال المتأخرين فإنه في هذه الأقوال دخلها شوائب. ولهذا قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه يأخذون من المنبع الصافي من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. ثم ذكر أن أهل السنة فيهم الصديقون، ومرتبة الصديقية كما تقدم في أول الكتاب تأتي بعد مرتبة النبوة، وفيهم الشهداء سواء الذين قتلوا في سبيل الله أو هم شهداء الله في أرضه، شهداء على الناس، وفيهم الصالحون الذين هم دون مرتبة الصديقية ودون مرتبة الشهادة ولكنهم من أهل الخير والصلاح. قال: ومنهم من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وهذا تشبيه لعلماء أئمة السنة بالجبال الشاهقات التي الناس يستدلون بها في الطرق، وبالمصابيح التي تضيء للناس، فشبه علماء أئمة السنة بهذا التشبيه البليغ. لماذا؟ لأنهم نقلوا الدين ونقلوا السنة ونقلوا أقوال الصحابة وميزوا بين ما هو صحيح وما هو دون ذلك فميزهم بهذا. ومن أولئك قال: وفيهم الأبدال. الأبدال هم قوم صالحون تميزوا عن غيرهم بالعبادة والعلم والدين، يدخل في ذلك العلماء المجددون كالإمام أحمد ابن تيمية ابن القيم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. كل إمام جدد للأمة دينها وأعادها إلى ما كانت عليه في زمن الصحابة والتابعين، وسموا بالأبدال لأنه كلما مات مجدد بعث الله مكانه مجددا آخر يعيد الأمة إلى دينها وإلى النبع الصافي. أو أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم بالحسنات، لأنهم هم القدوة للناس. وقد جاء لفظ الأبدال في حديث ولكن متكلم فيه، لكنه جاء عن علي وعن غيره لفظ الأبدال بهذا المعنى وليس بالمعنى الذي يريده الصوفية. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، كالفقهاء الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي ونحوهم من أئمة الدين. ثم قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هي منصورة من الله، منصورة من الملائكة، منصورة من المؤمنين. وهذا تقدم في أول الكتاب كما جاء في صحيح مسلم من حديث، بل في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. ثم ختم الكتاب بهذا الدعاء، دعاء الراسخين في العلم. ختم هذه الرسالة المباركة بدعاء الراسخين في العلم الذين قال الله عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولهذا أدعو الإخوة الكرام إلى الإكثار من هذا الدعاء، من دعاء الراسخين في العلم. وختم المصنف رحمه الله، ختم رسالته بدعاء الراسخين في العلم، قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم. لاحظ فيه عدم التزكية للناس، بل إنه وهو إمام دعا الله عز وجل أن يجعله، لم يقل ونحن منهم أو لا، وإنما ماذا قال؟ فنسأل الله أن يجعلنا منهم، يعني فيه الاحتراز من تزكية الناس. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ثم ختم كتابه بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كالخاتم. وأهل العلم يبدأون الكتب بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختمونها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا المستمعين وأبناءنا الطلاب في هذه الجمعية، أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على الحق، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله عز وجل أن يعصمنا وإخواننا المسلمين وأبناءنا وشبابنا وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله عز وجل أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن ينفع بكم وبما تعلمتم، وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. إذن نحن كذلك ندعو بهذا الدعاء ونحرص على هذا الدعاء دائما وعلى هذه الدعوات الجامعة، لأن القلوب تتقلب وخاصة بهذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء والفتن. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم أخيرا أحث الإخوة المستمعين والمشاهدين والأبناء في الجمعية من طلاب وطالبات أن يعنوا بدراسة العقيدة وأن يتوسعوا في ذلك، لأن الناس في هذا الزمن بحاجة ماسة إلى توضيح مسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه المسائل، خاصة في كثير من أقطار المسلمين لغربة الدين في كثير من أقطار المسلمين. والتوحيد أيها الإخوة هو أصل الأصول، فإذا استقام التوحيد واستقامت العقيدة استقام ما بعده. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. ثم الشكر لك وللأخوة المصورين والمخرجين والقائمين على هذه البرامج بالتنظيم والتنسيق، وللمشرفين على هذه الجمعية. نفع الله بالجهود وبارك الله في الجهود، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا، كتب الله أجركم على ما قدمتم، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. وإلى هنا تنتهي سلسلة شرح العقيدة الواسطية، ونراكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.